قيل وموبوه من يعني ليس معكم شيء، ليس معكم شيء. ثم أخبر، ثم يقول الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من قرب ومن بعد: أنا الملك، أنا الديان. ثم قال ينادي على أهل الجنة أنه، أو ينادي ويقول: لا يدخل أحد الجنة من أهل الجنة وعنده مظلمة لأحد من أهل النار، والعكس كذلك. حديث ما تعلمه جابر وما حفظه، وهو الصحابي الذي أخذ العلم منه عليه الصلاة والسلام، ما قال يكفينيك، يكفي خلاص أنا عندي الشهادة الآن. هذا يدلك على علو الهمة، وأن هذا العلم ليس بالشهادات، وهذه كلها أمور غرت الناس في الحقيقة. ما قال أنا سمعت، أنا حصلت، أنا حفظت، يكفيني هذا، لا. حديث واحد يركب هذا الصحابي شهرا كاملا ليسمع هذا الحديث، يخشى أن يموت ويخرج من الدنيا ويكون لم يعلم بهذا الحديث. هذا يدل على الصدق وعلى الحرص في طلب العلم وجمع السنة. وقلت لكم إن السبب في يعني بداية هذه الرحلة للطلب تفرق السنة وتفرق الحديث وتفرق الرواة في أمصار المسلمين، توزع الحديث في أمصار المسلمين، وخرج الصحابة رضي الله عنهم، منهم من استقر باليمن، ومنهم بمصر، ومنهم بالعراق، نعم، منهم من ذهب إلى أفريقيا، ومنهم من بقي في بلاد الحجاز. هذا التفرق كان سببا في وجود هذه الرحلة لطلب العلم، والرحلة في ذلك الوقت لم تكن يسيرة، بل كانت مليئة بالأخطاء. يعني منهم من كان يموت في الطريق، رجل يرحل كما ذكر أبو العالية، يرحل من الكوفة إلى المدينة النبوية لأجل حديث واحد، وش هذا؟ حديث واحد فقط، حرص على الطلب. فمن منكم سمع الأحاديث بعد الخطبة، خطبة الجمعة التي تسرد فيها أحاديث بأسانيدها ومتونها، ثم جاء قال والله أنا سمعت، خليني أكتب، أملي علي هذه الأحاديث التي سمعتها كل جمعة؟ هذا يدل على عدم حرصكم. ليش؟ لأنكم تظنون أن المسألة قد كفيتم بها بالشريط والكتاب، هذا لا ينفع، لا ينفع. ليس الشيء الذي تأخذه مشافهة من الإنسان مباشرة كالذي تأخذه من كتاب أو من شريط، مستحيل هذا. فيخرج الواحد منهم مسيرة شهر ليسمع حديث، وأنتم كم تسرد عليكم الأحاديث؟ ها؟ أي. من جاء بعد الخطبة قال بالله الأحاديث كلها اللي سردتها الآن في الخطبة أعدها علي الآن، يكتبها ويجعل دفتر، هذا دفتر البخاري، هذا دفتر البخاري، هذا مسلم، هذا أحمد، هذا كذا بحسب الحديث، وأجعله على الترتيب الأبجدي. هذا يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ ما يمكن، الله المستعان. طيب، هذا أقل شيء، يعني هذا أقل شيء. والتابعون كيف؟ أشياء الأولويات، هذا هو العلم، العلم كتاب وسنة. الإمام أحمد كيف طاف، كيف طاف البلاد، رحل في طلب الحديث وعمره 16 سنة، من بغداد إلى مكة المدينة، ذهب التقى بيحيى بن معين في حجته الأولى بمكة، ورحل إلى اليمن ليلتقي بعبد الرحمن بن همام، عبد الرزاق بن همام في صنعاء، الصنعاني، اسمع، وذهب إلى الشام وإلى الجبال وإلى الأطراف، وذهب إلى خراسان وإلى بلاد فارس وإلى مصر والمغرب والجزائر، ثم عاد حتى قال عنه الإمام الجوزي: إن الإمام أحمد طاف الدنيا مرتين ليجمع المسند. طاف البلاد مرتين، الدنيا كلها طافها من شرقها إلى غربها ليجمع المسند. هذا هو الحرص وهذا هو الطلب، ليعود الإمام أحمد ويصبح إمام أهل السنة. رأيت؟ لا يأتي شيء إلا بالتضحية. وكانوا يمشون على الأقدام، وكانت عندهم يعني لم تكن عندهم رواحل، حتى أخبروا عن أبي حاتم الرازي، الإمام أبي حاتم قال: سمعت أبي خرج في طلب العلم فسار على قدميه 1000 فرسخ، شنو الفرسخ؟ الفرسخ 5 كيلومتر. 1000 في 5 هذه كم؟ 5000 دون الذي مشى إليه على الرواحل. 5000 كيلو على قدميه ليطلب العلم. ونحن يعني مجموعة محطات بأحدث القطارات وأسرعها نستكثر ونستثقل ونستبعد، والله بعيد وما عندي وقت وتعب، الله المستعان. ثم يأتي يقول أنا طالب علم. لا، لا تسمي نفسك طالب علم، لست بطالب علم أنت. الإمام أحمد سمى بقي بن مخلد المخلد، سماه قال هذا هو الذي يقع عليه اسم طالب علم. فمن أين ذهب بقي؟ من الأندلس. من الأندلس ذهب إلى الإمام أحمد ليسمع عنه. ولما قدم بغداد وجد الإمام أحمد في إقامته الجبرية منع من التدريس، فانطلق إلى المسجد الجامع الكبير فوجد يحيى بن معين يدرس، يجرح ويعدل في الرجال، فلان ثقة فلان كذا، فرأى فرجة فأتى إليها ثم جلس وقال يا أبا إسماعيل، أنا إنسان غريب وجئت من بلاد بعيدة وجئت لأطلب الحديث. قال فقل ما شأنك؟ قال جئت أسأل عن الإمام أحمد، عن أحمد بن حنبل. قال تسألني عن الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام المسلمين وإمام أهل السنة؟ فدله على بيته فذهب إليه كما ذكرنا من قبل. ذهب إليه فلما خرج الإمام أخبره بهذه المحنة وأنه ممنوع من التدريس. قال إني قد قدمت من بلاد بعيدة، وما الذي سأصنع؟ يريد أن يأخذ عن الإمام أحمد الأحاديث. قال إني سأرتدي زي السؤال. إيش معنى الشح؟ هذين المتسولين، وأجعل خرقة على رأسي، يعني إيش كأنهم ها، وأضع الدوات والقلم في كمي وآتي كل يوم، فإذا ناديت الأجر يرحمكم الله تملي علي ولو حديث فقط، كل يوم حديث يكفيني. اسمع، حديث فقط يكفي. فذهب فارتدى زي المتسولين وأقبل على بيت الإمام أحمد، الأجر يرحمكم الله، يعني كريم تعالى الله كما يقول العام عندنا. فأدخله بيته وجعل يملي عليه حديث 2 و3 أو أكثر حتى سمع وقضى شأنه وأخذ عنه العلم. وبقي بقي رحمه الله تعالى في بغداد. ولما مات ذاك الوالي الذي كان يناصر المعتزلة والجهمية ونصر الله الإمام أحمد وعاد إلى التدريس، كان الإمام أحمد يدني بقيا منه في مجلسه ويجلسه ويشير عليه بيده ويقول هذا هو الذي يصدق عليه أنه طالب علم. ليش؟ لأنه أقبل من بلاد بعيدة. يقول بقي فمرضت مرضا شديدا ألزمني الفراش، وكان قد أجر بيتا في فندق. احنا الآن اليوم نريد كل شيء حاضر، يريد البيت بجوار المسجد، ما يمكن. أهل العلم من قبل كانوا إذا أرادوا أن يستفيدوا يجاورون، ولذلك يقولون في تراجمهم إني ذهبت إلى فلان فجاورت. شو معنى جاورت؟ دبر راسك، هذه شيء يعني يخصك، تبحث لك عن بيت، تؤجر غرفة فندق، هذا شيء يعنيك أنت، أن تريد العلم لابد من التضحية، يحتاج إلى بذل مال وبذل جهد وبذل وقت، فأجر بيتا على قلة ماله غرفة في فندق. يقول فمرضت وعندي كتبي وعلي لحافي، فبينما أنا كذلك سمعت رجة، ارتج الفندق وارتفعت الأصوات، هو ذاك هو ذا هو ذا، قد أقبل إمام أهل السنة ويقبل الإمام أحمد رحمه الله لزيارة بقي. فجلس إليه وجعل يواسيه ويدعو له بخير حتى غص المجلس بالجالسين، وكان أناس، وكل واحد يقول كل واحد أخذ قلمه وأوراقه يكتب إذا فيه فائدة في حديث في شيء. ثم انصرف الإمام وانصرف الناس معه. قال فقام أهل الفندق يخدمونني ويمرضونني أشد من تمريض وخدمة أهلي لي، هذا يأتيه بألذ أنواع الطعام، وهذا يأتيه بلحاف جديد، وهذا يأتيه بوسادة. ليش؟ لماذا؟ لأنهم علموا أنه طالب علم عند الإمام أحمد. حتى غدا هذا الرجل عالما فقيها محدثا من علماء الأندلس وكتب مجلدات كثيرة وله تفسير معروف، وخاطب أهل الأندلس فقال إني قد غرست لكم غرسا لن يقتلع عنكم حتى يخرج الدجال، وهو لا زال هذا الغرس موجودا في مكتبات المكتبات التي غزيت ووضع أعداء الله عز وجل عليهم عليها أيديه، فنسأل الله أن يردها إلى أهل الإسلام وإلى حوزتهم. انظر كيف هذا الرجل ضحى من أجل أن يطلب العلم وأن يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحقا المتأمل لسيرة السلف الطلب يجد أنهم عانوا وكابدوا، وهذا العلم هكذا يحصل إذا لم لا يأتي براحة البدن وشبع البطن وكثرة النوم وكثرة الضحك وإضاعة الوقت، كل هذا لا يحصل به الإنسان شيء من العلم. كلما شق الإنسان يعني كلما لحقته المشقة في الطلب والتحصيل كلما بارك الله في جهده وعلمه وحصل الشيء الكثير والكثير. نحن الآن قد نقول إننا كفينا في الرحلة لطلب الحديث لأنه مجموع ولله الحمد والمنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مجموع في المجلدات والشرائط والأقراص ما أدري إيش الكمبيوتر، كل هذا موجود، لكن هناك علم لابد من السعي فيه، وهذا أيضا مشروط بما لو لم يجد الإنسان من يعلمه. إذا لم يجد من يعلمه فإنه لا سبيل له إلى العلم حتى يرحل. فهكذا كان القول. ذكرنا من الآن؟ باقي بعض الصحابة وبعض من السلف. طيب وعالم من علماء بلادكم يا أهل تونس عبد الله بن فروخ، هذا كان فقيها وعالما من علماء القيروان، اسمع الآن لتبكي الدم بدل الدمع على نفسك، كيف طلب العلم هذا الرجل؟ سار من القيروان إلى بغداد إلى الأعمش، والأعمش كان قد عاقب طلبته بالامتناع عن التحديث، قالهم والله لا أحدثكم شهرا، عقوبة لأنهم خرجوا عن الهدي، هكذا كانت عقوبتهم، ما في تدريس خلاص ما في شهر ابقى هكذا. فلما قدم عبد الله بن فروخ دل على بيت الأعمش فكان يجلس على عتبة بابه ينتظره، فظل هكذا ينتظر فترة طويلة، يقول فبقيت أفكر في غربتي وما أتيت لأجله، فوالله لعدم سماعي من الأعمش أشد علي مما كابته في هذه الرحلة. وبينما أنا جالس عند عتبته ذات يوم إذ خرجت جاريته قالت ما بالك يا هذا على بابنا كل يوم، فأخبرتها قلت إني رجل غريب عن هذا البلد وأتيت لأسمع منه. قالت من أين؟ قال من إفريقيا. قالت تعرف القيروان؟ قال أنا من أهلها. قالت تعرف ابن فروه؟ قال هو أنا ذا. فتأملت فيه قالت عبد الله؟ قال نعم. وإذا بها جارية يقول بعناها صغيرة فكانت من نصيب الأعمش، فدخلت إلى سيدها وأخبرت قالت إن هذا مولاي الأول الذي كنت أحدثك عنه. قال أدخل هذا لا يستحق العقوبة. فأدخله بيته وأكرمه، ثم بحث له عن بيت قبالة بيته وجعل يتردد عليه يقول فجلست عنده أسمع منه حتى قضيت أربي وحصلت ما أردته. من أين ذهب؟ من القيروان. فأين أهل القيروان وأين فقهاء القيروان حتى صار إماما في العلم؟ واليوم انظر للشباب إذا أرادوا الخروج لتحصيل الأموال وبناء الفلل والوصول إلى إيش؟ إلى من يحلم بالزواج بها، يقطع الفيافي والقفار والصحاري والبحار حتى يصل إلى هدفه، ومنهم من يهلك في الطريق كما تسمعون كل من فينة إلى أخرى تسمع بقارب قد غرق وغرق فيه شباب وهم من المسلمين سواء كان من أفريقيا أو من شمال المغرب العربي، كل ذلك لأجل المال، لأجل الدنيا. والله ما خرج هؤلاء لا للدعوة إلى الله ولا لطلب علم ولا لجمع الحديث، ما خرجوا إلا للدنيا وماتوا في سبيل الدنيا، نعوذ بالله من حالهم. إذن الترحال والرحلة لطلب العلم لها أثر كبير في حياة الإنسان، فإنه يكتسب بها خبرة، والله سبحانه وتعالى يبارك في جهده بسبب هذه الرحلة. أكمل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: الرحلة للطلب. فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. الأسفار يعني الكتب، يعني مهما الإنسان كثر اطلاعه فإنه كلما، كما قيل لبعضهم، بعض السلف قيل له إن فلانا قال إنه انتهى من السماع، قال هذا ما تعلم شيئا. فلا يزال الإنسان عالما ما دام يسمع، ما يقول خلاص أنا وصلت أدركتنا الآن، لا، لأن المفاهيم مختلفة، ونصيب العلم قد فرقه الله سبحانه وتعالى بين عباده، فقد تجد عند هذا العالم ما ليس عند الآخر، قد تجد فهم هذا العالم لهذا الدليل ما ليس عند الآخر. فإذا نوع الإنسان السماع يستفيد، ما يتعصب يأخذ إلا من هذا كل شيء، هذا خطأ، يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا حتى يحصل العلم وتصير عنده ملكة. نعم. واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. مش معنى علم الخرق، هم يقولون هذه الكلمة دائما، أنتم برستم في علم الورق ونحن عندنا علم الخرق. علم الخرق يعني علم المرقع، فيظنون أن العلم عندهم هو هذه الزهادة التي ليست في محلها، بلبس المرقع من الثياب والممزق، نعم، والتقشف الذي فيه مبالغة، يظنون أن هذا علم. ولذلك تجد الصوفية من أشد الناس بعدا عن العلم، لا يحبون العلم. يقول الشافعي فيهم رحمه الله: حبب إليهم الخمول، حبب إليهم الخمول، فتركوا بذلك طلب العلم. وهذا من تلبيس الشيطان، لأن الإنسان إذا وجدته يعرض عن العلم الشرعي فاعلم أن إبليس هو الذي جره إلى ذلك، كما قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس رحمه الله، قال: إن الشيطان هو الذي سول لهم ذلك، أراد أن يجعلهم في الظلمات ويطفئ عليهم مصابيح العلم فيتركهم يتخبطون في جهلهم، لأن العلم نور ولأن الجهل ظلمة. فينبغي للإنسان أن يسعد بالعلم وأن يبحث ولا ينقطع عن السؤال والبحث. تجد بعض الناس من السلف من هو معروف بالعلم كثيرا وعنده قوة في الطلب ونشاط عجيب. الشعبي تسمعون عنه؟ الشعبي تسمعون أم لا تسمعون عنه؟ الشعبي الذي قال: ما كتبت سوادا على بياض أبدا، ما كتبت سواد على بياض أبدا، وما سمعت حديثا من أحد فأمرته أن يعيده علي، بل إني أكره ذلك. يقول: ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه إنسان لكان به عالما. فلما سئل الشعبي: كيف حصلت العلم هذا؟ قال: بترك الاعتماد. شو معنى الاعتماد؟ يعني ترك الاعتماد على الغير، اعتمد إلا على نفسي. بترك الاعتماد، بترك الاعتماد، وبصبر كصبر الجماد، وفي لفظ: وبصبر كصبر الحمار، لأن الحمار يصبر على حمل الأثقال ويصبر على الذل والمهانة ويصبر على ألا يبالى به، ألا يلتفت إليه، وببكور كبكور الغراب. ببكور كبكور الغراب. العرب كانت تتعجب من بعض الحيوانات كالسنور والغراب، يتعجبون من بكوره لأنه من أول المخلوقات استيقاظا وتبكيرا في السعي على الرزق. كان هكذا الشعب يبكر، ليش؟ ليطلب العلم. أما إذا كان ينام الواحد منا إلى الظهر ويزيد يكمل القيلولة بين الظهر والعصر، فقل لي متى سيطلب العلم هذا؟ فقل نومه رحمه الله فحصل وصار إماما فيه. نعم، هذا يدل على عدم خمول السلف في الطلب بخلاف الصوفية. وقد قيل لبعضهم: ألا ترحلوا حتى تسمع من عبد الرزاق، يعني ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، عنده مصنف الحديث. نعم، فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. لا إله إلا الله. أي هم يزعمون أنهم يسمعون من الخلاق، يعني من الله تعالى، فهم إسنادهم الذي يعتمدون إليه ما يقولون عن فلان، عن شعبة، عن كذا، عن الزهري. لا، حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، هذا هو السند بسند صحيح. سبحان الله، قالوا: من تأخذون من الرزاق؟ نحن نأخذ من الخلاق. أيه أحسن؟ كيف يجاب هؤلاء؟ لأنه قد يلبسون على الجهل، يقولون: والله بالحق هم يأخذون عن الله تعالى. نقول: هل هم أنبياء؟ هل هم رسل؟ هل يوحى إليهم؟ أبدا. وما كان الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي الحكيم. ونرد عليهم بماذا أيضا؟ بموسى عليه الصلاة والسلام الذي سمع من الخلاق ومع ذلك طلب الإسناد. طلب الإسناد من من؟ من الخضر. ما قال: يا رب أسألك أن تعلمني ما علمت الخضر. كان قادرا على سؤاله ولم هو قادر؟ سأل ربه أشياء: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري. سأل ربه أشياء: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دعا ربه كثيرا. لماذا ما قال: اللهم علمني ما علمت عبدك الخضر؟ لا. ولذلك لما التقى الإمام أحمد بعبد الرزاق بن همام في الطواف بالكعبة، قال له يحيى بن معين: هذا عبد الرزاق صاحبك اللي تريد أن تذهب إليه لتسمع. قال: لا، أنا أسلم عليه وأنتظر حتى يعود إلى صنعاء باليمن لأذهب إليه. العلم يؤتى ولا يأتي، وإحنا اليوم يأتي بعض الناس تأتي تريد تستطيع أن تأتي تلقي محاضرة في المسجد، لا ما آتي، هذا لا يليق. الأصل أن العلم يؤتى، لأن الإنسان إذا سعى إليه فإن الله يبارك في جهده. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، الله سبحانه وتعالى يرضى عن طالب العلم. الحيتان تسبح في البحر والنمل يسبح في الجحر. نعم، وهناك بركة في الشقاء والتعب والإتيان وقصد المسجد بعد التطهر والتطيب ولبس الجميل من الثياب والجلوس والانتظار. كل هذا يحصل الإنسان به الأجر ما لا يحصله فيه مما لو قدم المسجد وجد الشيخ الفلاني قد أتى ليلقي إليه درس. أن لهذا من هذا، من منهم المستفيد؟ هذا الذي سعى بقدميه وأتى وجلس وتعب، هذا هو الذي سيبارك الله في فهمه فيفهمه عن الشيخ كلامه وينفعه بعلمه. أما هذا الذي يأتيه يريد أن يأتيه العلم على طبق من ذهب كفطور تقدمه له زوجته، ما يصلح هذا، هذا ما يصلح. نعم. وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق، فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. هذه الكلمة تشبه كلام شيخ الإسلام رحمه الله في أهل البدع ونفاة الصفات وأهل الكلام، يقول: لا للإسلام نصروا ولا أنفسهم ولا الكفر كسروا، يعني ما نصروا دين الله عز وجل بهذا العلم الذي تعلموه وجعلوا يؤلفون فيه ويخوضون فيه علم الكلام، ولا الكفر كسروا، يعني ما ضروا إلا أنفسهم، بل ولا أنفسهم نفعوا أيضا، تضرروا ولم ينتفعوا. نعم. بل فيه من كان بأسا وبلاء على الإسلام. نعم. بل فيه من كان بأسا وبلاء على الإسلام. إيش بل؟ هؤلاء الصوفية الذين أعرضوا عن العلم وآثروا الركون إلى الخمول وترك السماع عن أهل العلم والكتابة والقراءة، لا شك أنه جاءتنا بلايا منهم، فهم بأس على أهل الإسلام. كيف ذلك؟ حينما زهدوا في العلم وزهدوا الناس في العلم، هل انتشر دين الله عز وجل؟ بماذا انتشر هذا الدين؟ إلا بالعلم، وإلا بالحجة والدليل القاطع والبرهان. فهذا صوفي يقوم ليلقي بيانا، بيان سجلوا له هذا البيان واذهب أنت سمح للناس، هل سينتشر هذا الكلام؟ وهل سينتفع الناس به؟ وهل سينسخ؟ وهل ستكتب منه فوائد؟ وهذا إنسان طالب علم قام فألقى كلمة وجيزة، هذا نصف ساعة تكلم، وهذا نصف ساعة وربع ساعة، هذا ربع ساعة أقل. الذي بعثه الله به كمثل الغيث فأصاب أرضا، هذه الأراضي أنواع من الأراضي كما أخبر في معنى الحديث، تمسك الماء وتنبت الكلى يعني العشب، فذلك مثل الذي بعثني الله تعالى به من العلم. من الناس من ينتفع بالعلم وينفع، وهذه أحسن الأراضي وأحسن تربة. ومن الناس من هو كالأرض التي تمسك الماء ولا تنبت كلا، لكنها تمسك على الأقل، تنتفع ولا ما تنتفع؟ تنتفع، لكنها لا تنبت الكلا، تنتفع ولا تنفع، ينتفع يرفع الجهل عن نفسه وما ينفع الناس. ومن الناس من كما قال عليه الصلاة والسلام كالأرض القيعان، ينزل عليها الوابل من السماء فيجري الماء كأنه يجري على رخامة، ما في شيء، لا ينتفع هو ولا ينفع غيره. فالناس ثلاثة، إما عالم أو متعلم ولا تكون الثالث، إياك، إما عالم وإما متعلم ولا تكون الثالث، لا هذا ولا هذا. طيب، فكانوا بلاء على أهل الإسلام، لأن من خلال هذا الخمول وتركهم للعلم جهلوا السنن وأحدثوا في دين الله المحدثات والبدع، لأنه إذا وقع الجهل بالسنة وقل العلم ماذا ستعقب السنة؟ ستعقبها البدعة، معلوم هذا. فإذا حصلت البدع، هل البدع تنتشر ولا ما تنتشر؟ تنتشر. هل البدع إذا لم يتصدى إليها أهل العلم هل تتفخم وتتفاقم وتزيد أم أنها تنقص؟ أجيبوا، تزيد. ولذلك كانوا بلاء وبأسا على أهل الإسلام. رأى بعضهم بعض العلماء قد سقط من جيبه المحبرة والقلم، قال اتق الله واستر عورتك، لا حول ولا قوة، يعني القلم والمحبرة عنده عورة لا ينبغي أن تظهر. ولما رأوا الإمام أحمد بمحبرته وأقلامه لأنه يكتب، قيل له يا أبا عبد الله إمام أهل السنة بالمحبرة، قال بالمحبرة من المهدي إلى المقبرة، لا نزال نسمع ولا نزال نكتب ولا نزال نقتنص الفوائد ولا نزال نطلب حتى نلقى الله عز وجل، ولو قدرنا كما قلت على الطلب بعد الموت لطلبنا، ما في نهاية. وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهؤلاء لما ركنوا الخمول وتركوا العلوم النافعة أضروا بأنفسهم وبغيرهم، لبس عليهم الشيطان فوقعت المحدثات. ولذلك تجد أنهم لما ظهروا تشعبت من فرقتهم شعب وفرق. نعم. ليش؟ لأن البدعة كما قلت إذا لم يوجد من يتصدى لها فإنها لا تزال في انتشار وازدياد، لا تزال في انتشار وازدياد. نعم. حفظ العلم كتابة، أبذل الجهد فيها مسألة. يعني قلنا إن الرحلة كانت من قبل شاقة بخلاف هذا العصر الذي هو عصر الاتصالات والمواصلات وسهل فيه الطلب. في الحقيقة سهل الطلب مقارنة بالعصور المتقدمة والسنوات المتقدمة، لأن العيش تيسر للناس بخلاف الماضي. ومع الأخطار كان السلف يركبون تلك الأخطار ولا يبالون، يعني لا يبالي الواحد منهم أي يبتلى في شيء في نفسه أو في ماله للطلب. أذكر قصة لابن السمعاني رحمه الله، وكان فقيها، خرج من بغداد إلى المدينة ليطلب العلم ويزداد من سماع الحديث. يقول: فأخذت غير الطريق الصحيح، فوقعت أسيرا عند بعض أهل البادية، وكانوا أجلافا، فأوثقوه وكانوا رحلا، فشاء الله عز وجل أن يتزوج سيد القبيلة، فلم يجدوا فقيها يعقد لهم عقد النكاح. والرجل عالم بينهم، فقيه محدث، لكنه ما أخبر عن نفسه، ساكت، واللي يراه يقول هذا شيء، هذا بدوي، هذا ها ظنوا أنه متسلل أو شيء، فأوثقوه. فمروا به على جماعة بتقدير الله عز وجل يعرفونه، فأقبل بعض رسل القبيلة قال: هل فيكم فقيه؟ قال: سبحان الله، تبحثون عن فقيه وفيكم ابن السمعاني، هذا فقيه الأمة الآن. فلما علموا بذلك خجل وأرادوا أن يكرموه فأبى، لكن طلب منهم أن يوصلوه إلى المدينة فأوصلوه. فانظر إلى هذا الصبر، يعني إنسان عنده علم، فقيه نعم وعالم، تلقي عليه القبض قبيلة من القبائل العربية الجهال، ويصبر على ذلك لا لشيء إلا ليصل إلى مأربه ومقصده ويحصل العلم. وهذه الأمور التي نذكرها عليك أن تقارن نفسك بهم، تقول: ما الذي أصابني في سبيل العلم؟ وما الذي كابدته وواجهته مقارنة بهؤلاء؟ ولذلك حصل هؤلاء وقليل من حصل منه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، يكفي هذا. نعم نعم. لا، هذه في طلب البركة من البقعة، حديث أبي سعيد. لا، الحديث الآخر. حديث أبي سعيد لما قال: لا تشد المساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذه محمولة على التماس بركة البقعة والتعبد فيها. هذه لا تذهب إلى أي مكان تتعبد لله فيه وتلتمس بركته إلا لثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس فقط. وأما العلم فإن الرحلة كانت على عهدي عليه الصلاة والسلام ولا تزال. والآن نسمع هذه الأيام خاصة بأن بعض الشباب يقولون يطلبون التزكية، مثلا هذا الرجل مزكى من هذا الرجل، قل له ابحث عن المزكى واطلب عنه العلم. طيب أنت إذا جاءك شخص وقال لك كذا، قل له جزاك الله خيرا، اذهب إلى المزكى واللي عنده ماجستير ودكتوراه وكذا واطلب عنده العلم، انتهى الأمر. ابحث، إن شاء الله ستجد بإذن الله. طف هذه القارة، القارات الخمس، طف وابحث واطلب عنده العلم، مش المشكلة، انتهى الأمر. هذه الأمور حديثة في الإسلام، أحدثت أخيرا، فيها مصلحة وفيها مفاسد. ليس كل من عنده شهادة عنده علم، وليس كل من عنده شهادة ليس عنده علم. من الناس من عنده شهادة وعنده علم، وليس كل من عنده شهادة أو كتب أمام اسمه دل نقطة عنده علم. ليس بصحيح هذا، ليس بصحيح، لأن غاية ما في الأمر أن برنامجا وضع له في الجامعة فجعل يمشي عليه فحصله. أما الاجتهاد الفردي فهذا يفوق شهادات هؤلاء الذين خرجوا بالشهادات. وكبار العلماء الموجودين اليوم لم تكن عندهم شهادات، لا دكتوراه ولا ماجستير ولا بكالوريوس في الشريعة، بل الذين تخرجوا من تحت أيديهم هم دكاترة في الشريعة، لأنهم طلبوا العلم بالطريقة القديمة، لأن هؤلاء الذين بحثوا عن الشهادات اقتصروا على هذه الشهادة وتوقفوا، ولذلك لما تحصلوا الشهادة جملوا وذهب العلم الذي طلبوه انتهى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. انتهينا من الكلام عن الرحلة في طلب العلم، لكن لم نذكر فوائد الرحلة. إذن كما مضى بيان بعض قصص السلف في ترحالهم وسفرهم في طلب العلم، وقلنا السبب فيه ما هو؟ السبب فيه كان تفرق الحديث في الأمصار وحفاظه، الصحابة الصحابة فقط، حتى التابعين ومن والذين بعدهم أيضا، فهم في الحقيقة بذلوا الكثير والكثير، لأن الحديث الذي جمع الآن في المجلدات والأسفار ما جمع هكذا، بل بعد جهد طويل وبعد بذل عظيم وبعد أوقات صرفت وأعمال سخرت في سبيل جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرضنا لشيء مما لقيه بعض أهل العلم من الابتلاءات، ذكرنا ذلك أم لا؟ ها؟ وذكرنا كثرة مشيهم على أقدامهم، فمن أهل العلم من سقطت أظفاره، ومنهم من سقطت أصابعه، حتى قيل أن منهم من بال الدم بسبب قلة شربه وطول مشيه في الطريق، وهذا طبعا على قلة الرواحل وقلة الزاد والأخطار التي قد تعترضهم، فتارة يقع بعض العلماء في أيدي الروم في أيدي أهل الكفر، وتارة يقع أسيرا عند قطاع الطرق، ومنهم من يموت في الطريق. إذن بذلوا الكثير والكثير في سبيل تحصيل العلم، وقضوا في ذلك سنوات، ما هي مسألة رحلة يعني سنة أو سنتين، منهم من بقي 20 سنة يرحل، منهم 10 سنوات، ومنهم عمره كله، وهذا كله يدل على علو الهمة والحرص على الطلب والحرص على التحصيل والحرص على التحصيل. فإذا سألت عن فوائد الرحلة في طلب العلم، فإن الرحلة في طلب العلم يستفيد منها الإنسان فوائد كثيرة، لأن الإنسان لا يخرج في سياح، بل يخرج في طلب العلم ويخرج في الازدياد من السماع، فخروجه أولا نوع من الجهاد في سبيل الله، فالأجر الذي يكسبه في خروجه ورحلته للطلب أكثر مما يكسبه لو كان مثلا أمامه مسجد أو أن الجامعة قريبة من داره يذهب ليطلب. فهذا رجل يخرج يقطع الفيافي والقفار ويركب البحار، نعم، ترفعه السهاد وتحطه الوهاد، أو ترفعه المهاد وتحطه الوهاد في سبيل طلب العلم، هذا لا شك أن أجره أعظم بكثير مما لو كان الإنسان يتعلم في مكان قريب، هذا من حيث الأجر. ثانيا، أن الشيء الذي يناله ويسمعه في رحلته في طلب العلم، فإن الغالب أنه يعسر ويصعب أن ينساه، لأن ما عز طلبه صعب نسيانه، بخلاف الشيء الذي يسهل طلبه فإنه يسهل نسيانه. هذه فائدة. إذن من فوائد الرحلة في طلب العلم رسوخ هذا العلم، يرسخ، لأن الإنسان يبذل. فالإنسان الذي يخرج من بيته، والمسألة يعني مستويات يعني فيها تفاوت، فإنسان جالس في بيته يسمع شريط أو يتفرج في محاضرة في التلفزيون أو يقرأ كتاب متكئ، هل هذا سيستفيد مثل الذي خرج من بيته وتطهر وركب المواصلات وأتى وضحى؟ ها؟ لا أبدا. أيهما يعني سيستفيد أكثر؟ الذي بذل أكثر. فإذا بذلت أكثر فإنك تحصل أكثر وتستفيد أكثر. إذن الفائدة الثانية كم من فائدة الآن؟ ها؟ الفائدة الثانية رسوخ العلم. لماذا؟ لأنه يبذل فيه الجهد ويسخر له الأوقات ويتعب فيه التعب الشديد، فإذا حصل يحصله بتشوف وتشوق وانفتاح قلب وتركيز في الذهن. وسبحان الله بعض السلف يعني منهم من ذهب في رحلته لطلب العلم وأراد يسمع من الشيخ الفلاني مثلا أو المحدث الفلاني، منهم من وصل بعد أن مات الشيخ بلحظات، فلما وصل قال كادت مرارتي أن تنشق بسبب الحسرة، بسبب الحسرة، لأنه بذل الكثير من أجل أن يسمع ولكنه ما أدرك. لكن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر ويقيض له طريقا آخر يتعلم منه. من الفوائد أيضا التي يكتسبها الإنسان في رحلته لطلب العلم أنه يلتقي بعلماء متعددين يستفيد من أخلاقهم ومن علمهم، يستفيد من أخلاقهم ومن علمهم. بخلاف الذي يجلس في مكانه أمام واحد فقط أو اثنين فقط. ومن فوائد الرحلة في طلب العلم أن هناك فوائد واستنباطات وفرائد يحصلها في الرحلة ما لا يمكن أن يحصلها في كتاب من الكتب. يعني بعض الفوائد الآن ربما تبحث في 10 مجلدات فلا تجدها، بخلاف ما لو ذهبت ورحلت وسمعت فإنك تحصلها مجانا من الشيخ، وهذا ظاهر. فأنت الآن قبل الدرس اقرأ حديث بلوغ المرام في البيوع، اقرأ وكرر وارجع للشرح، وعندك الشروح أمامك، عندكم بلوغ المرام مشروح، هاي سبل السلام موجود، وتب الشروح حط الشروح كلها واقرأ بس، ونبدأ نفتح النقاش سترى. إذن في أشياء لا يمكن الإنسان أن يدركها في بطون الكتب إلا سماعا، وهذه يدركها في الرحلة. خامسا من الفوائد أيضا اكتساب الخبرة، فإن المرتحل في طلب العلم يكتسب خبرة في رحلته، لأنه سوف يطوف البلاد والأمصار ويشق البلدان فيتعلم حتى أشياء أخرى، حتى لغير العلم يستفيد فوائد، يرى طباع الناس، يرى أشياء في غير أشياء لم يرها ولا توجد في بلاده، نعم يرى اختلاف العلماء في طريق الفتوى من بلد إلى بلد، هذا يعني يكبح وهذا يطلق وهذا يعني يشدد وهذا ييسر بحسب أحوال الناس وبحسب يعني مناط الأدلة، فيكتسب بذلك ماذا؟ يكتسب بذلك الخبرة في مستقبله، يعرف كيف يواجه الناس في الفتوى واستنباط الأحكام ودلالة الناس على الله سبحانه وتعالى. هذا لا يمكن أن يدركه في كتاب، ما يمكن هذا. يرى أيضا ربما يستفيد من الفوائد التي يستفيدها أنه سوف يحتك بطلبة علم مثله قد أتوا من بلاد أخرى، فيسمع أخبارهم ويرى أحوالهم، فربما إذا ضعف في همته رأى من هو يعني متشجع مقدم على الطلب، فيكون ذلك سببا في شحذ همته، إذن يستفيد فوائد كثيرة جدا. هذه بعض الفوائد. لكن أظن تكلمنا عن مسألة حكم الرحلة في طلب العلم، قلنا قد تكون واجبة أو مكروهة بحسب الحال. لكن ثمة آداب لا بد من مراعاتها في الرحلة، لا بد من أن يتأدب في رحلته في طلب العلم. أولا أن يخلص النية لله عز وجل في رحلته، ما يذهب مثلا يقول أنا يذهب حتى يعود إلى فرنسا ولا يعود البلد الذي يقيم فيه ليحكي لأصحابه أنا ذهبت إلى البلد فلانية وسمعت من فلان وسمعت من فلان، هو ما سمع بس كلم الشيخ قال السلام عليكم يا شيخ كيف حالك، هذا كأكثر من أهل كيف حالك ما يعرف شيء، ما جلس إليه، ما بدأ كتاب وأنهى أبدا، يعني ما بدأ شيء وأنهى، يقول والله لقيت الشيخ تعلمت عليه إيه شوية، وهو أكثر من السلام عليكم كيف حالك فقط، هذا اللي أخذ عنه ما يستطيع، يجلس 10 دقائق في الدرس ويلوي عنقه كالدجاجة، فهمت؟ أو يكون لا يفهم اللغة العربية أصلا، متفرنس يعني لغته فرنجية، ويذهب يقول أنا تعلمت عند الشيخ وما تعلم شيء لأنه ما يفهم أصلا. إذا لا بد من الإخلاص، لأن كل هذا إذا لم يكسب الإنسان في رحلته الطلب وعاد ليتحدث هذا دليل على الرياء والسمعة والتسميع بالعمل. فإذا إذا ذهب لا بد أن يخلص النية لله، لأنها عبادة عظيمة، والإنسان يسلك هذا الطريق يرجو بذلك أن ييسر الله سبحانه وتعالى له طريقا إلى الجنة، ولذلك يسخر الملائكة الكرام فتضع أجنحتها له تواضعا رضا بما يصنع هذا الطالب. فلا بد من إخلاص النية لله، أن الإنسان يخرج لأنه محتاج للطلب، محتاج لأن يتعلم، ما يخرج لا مباهاة ولا رياء ولا سمعة ولا من أجل يقال فلان رحالة في الطلب، فلان طاف البلاد ودار في الأقطار وهذا هو الذي ينبغي أن يسمع منه، يخرج من أجل أن يتبوأ له مقعدا يعلم فيه، فهو يريد كأنه أن يجعلها مثلا شهادة لنفسه أو تزكية لنفسه أو مثلا شعارا أو وساما يوضع على كتفيه وصدره من أجل أن يقول بلسان حاله للناس تعالوا فأنا ابن بجدتها، فهمتم؟ بل يخرج ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، يخرج ساعيا للطلب، مرتديا متلفعا بمرط التواضع والانكسار لله عز وجل. هذا أول أدب من آداب الرحلة في الطلب. الثاني أنه يستحب أن يكون له رفيق في طلبه، ولذلك قيل اختر الرفيق قبل الطريق، وهذا دل عليه كتاب الله العزيز في قصة موسى عليه السلام، فإنه أخذ رفيقا له من فتاه يوشع ابن نون، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، فالرفيق يعينه ويستأنس به ويتعاون معه، وعليه أن يختار رفيقا صالحا، لأنه الآن في رحلة تعبدية لا يأخذ معه مثلا، وكذلك ينبغي أن يرافق في رحلته في الطلب من هو مثله أو من هو مولوع بالعلم، أو أن يكون خادما له مثلا، يعني لا يرافق في رحلته لطلب العلم تاجرا ليأتي هذا التاجر ليدخل البلاد فيجد بضائع ويجد أشياء ويجد صفقات فينشغل بها هو عن التجارة فيترك صاحبه، فإذا تبعه صار يتبعه في الأسواق، فإذا به ذهب طالب العلم ليعود إلى البلاد تاجرا، هذا ما يصلح. لابد إيش أن إما أن يكون ممن يملك يعني أمره ونهيه، كأن يكون خادما له أو مملوكا، أو أن يكون مثله، يعني أن غايتهما سواء. أما يخرج هذا التاجر وهذا طالب علم ما يصلح، ربما يقول أنا والله سأخرج معك لا بأس أرافقك، لكن إذا وجدت صفقة أنا أبيع وأشتري فيجدها، فربما يحتاج ليبقى طويلا في هذه المدينة، والرجل ليس مقصده هذه المدينة، يريد أن يذهب المدينة الأخرى، يريد أن يسمع الشيخ، فهمت؟ فأنشغل ويضيع وقته وهذا لا يصلح. إذن لا يكفي أن حتى ولو كان صالحا لا يكفي يكون مثلا محافظا على الصلوات مستقيما في دينه، لا، بل لا بد أن يكون هو وهذا الرفيق في غاية واحدة وعلى هدف واحد، فهذا شيء لا بد من مراعاته. من الآداب أيضا في الرحلة في طلب العلم، بل قد نقول إنه قد يكون أدبا وقد يكون شرطا يا محمد، الاستئذان من الأبوين، لأن هذه الرحلة قد يكون توقف جوازها على الترخيص من الأبوين أو من أحدهما، فإن قلت هل من تفصيل في هذه المسألة، نقول نعم هناك تفصيل. فالإمام أحمد رحمه الله سئل، سأله رجل عن الطلب وله أم، هل يستأذنها في رحلته في طلب العلم؟ قال بحسب العلم، إن كان هذا العلم مما يجب عليه تعلمه فلا يستأذنها. مثلا لو أنه أسلم وأمه كافرة، أو هو يكون مسلم وأمه مسلمة ولا يعرف شيئا عن الإسلام، لا يعرف التوحيد ما معنى التوحيد، ولا يعرف الصلوات، ما يعرف أحكام الإسلام، فهذا نقول يجب عليه، يجب عليه، لأن حق الله مقدم على حق الوالدين، وهو يجب عليه أن يتعلم دينه. أما إذا كان العلم المستحب فإنه لا بد من استئذانهما، حتى أن بعض العلماء أصيب بالعمى فحاسب نفسه وقال لأنني خرجت وتركت أمي تبكي علي، وبكت عليه طويلا فأصيب بالعمى هو. وإذا كان العلم الشرعي قسيما للجهاد في سبيل الله، فإن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأذنه في الجهاد ويقول، يستأذنه عليه الصلاة والسلام في الجهاد ويقول إنه إن له أبوين تركهما يبكيان، قال اذهب فاضحكهما كما أبكيتهما، وفي لفظ ففيهما فجاهد. وعلى هذا عليه أي لا يخرج حتى يستأذن من أبويه. فإذا كان الأبوان غير ملتزمين، يعني يكرهان أهل الاستقامة ولا يريدان أن يتعلم، يريدان أن يبقى معهما هنا لا لحاجتهما، بل مثلا ما يريدان أن يخالط المستقيمين في دينهم، يريدان مثلا أن يعمل في الدنيا أو ما أشبه ذلك عن غير حاجة، لو كان محتاجين إليه مثلا لأن يمد يد المساعدة لهما، أن يسهر لراحتهما، أن يعمل ليكسب المال من أجل النفقة عليهما، في هذه الحال نقول بقاؤه أحسن. أما إذا كان غير محتاجين إليه ففي هذه الحال يخرج ولو بغير إذنهما، لأن كثير من الآباء لا يريدون الخير لأبنائهم. إذا عرفنا هذا التفصيل أم لا؟ ولا ما هو مفهوم؟ الظاهر غربي ما فهم. الآن الحالة الأولى، إذا كان هذا العلم مما يجب عليه تعلمه، مو العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، طيب في هذه الحال ها؟ لا يستأذن. الثاني شو معنى لا يستأذن؟ يعني لا يتوقف خروجه على إذنهما. الثاني ها؟ علم مستحب فإنه متوقف على الاستئذان، لكن هذا قد لا يتوقف على الاستئذان، مثل لو كان غير محتاجين إليه، أو كان السبب والدافع لهما في منعه العطف، أي ولكنه يعني حريب أي يراعى هذا، يعني لو كان لا يصبران على فراقه ويتألمان فإنه لا يخرج. لا، إذا كان لا يريدان الخير هذا شيء ثاني، إذا كان لا يريدان الخير فهذه مسألة أخرى. أما إذا كان فيهما خير ويريدان الخير له، لكن خير له، لكنهما لا يصبران على فراقه، فالواجب أن يبقى لا يحزن أبويه. نعم نخاف عليك فقط، لو تذهب أنت لبلد مثلا أي بلد خل نخاف نحن ربما تصير لك حاجة نقول في هذه الحال يحاول أن يقنع، ولا بأس، وأنا أتصل بكم بالهاتف وعندي عندي تذاكر طائرة وعندي تأشيرات لأذهب، وسأكون إن شاء الله في رعاية إخواننا هناك أو في رعاية عائلة أو في رعاية الشيخ، يمكن. نعم، لكن الشيخ الذي بدأ في الطلب وتعين عليه الطلب فصار واجبا في حقه طلب العلم، أي فهذا ماذا كيف يتصرف معه؟ هذا يداريهما إن لي حاجة، إن لي تجارة، يقول لهما إن لي تجارة لا بد أن أخرج في طلبها، لا بد، وإلا ضاعت علي البضاعة، ويقصد بذلك التجارة مع الله سبحانه وتعالى. نعم، الآباء ينبغي على كل أب وكل أم أن يفرح فرحا عظيما إذا كان لهما ولد يريد طلب العلم حقيقة. لكن إذا سلك الطريق الصحيح ما يكون هو متفرنس، يعني هو عجم اللسان لا يفهم شيء ولا يفهم 10% ويريد يذهب إلى الدماش. ما يفهم شيء ويريد يطلب العلم، نقول هذا عليه يعرب لسانه قبل كل شيء، يتعلم اللغة العربية رسما وفهما الاثنين، ما هو رسما فقط، رسما وفهما يتعلم، ثم يذهب إلى المكان الذي فيه علماء ليسمع. لأنه إذا كان ما فهم كلام الدعاة يأتي إلى خطبة جمعة يفهم بالعكس، الخطيب يقول كلمة ويفهمها بالعكس، أو يحضر في درس بسيط كهذه الدروس ما يفهم شيء ويخرج ب5% و10%، هذا ستضعه أمام عالم ليكلمه بالأصول والقواعد والضوابط، هذا مشكلة، لأن هذا سيسمع بعمله لا شك، سيقول ذهبت إلى اليمن وذهبت الكذا، ويأتي هو السلام عليكم كيف حالكم، هذا فقط ما جاوز هذا مع الشيخ. فهمت شيء؟ والله أخذنا البخاري، سمعنا البخاري من الشيخ فلاني، بخاري 7000 حديث، البخاري كله لا اسمع حديث أو اثنين فقط. ولذلك أنا أقول إن من في الحقيقة أدب في الطلب، هذه من الأدب، أذكر من الأدب الآن، أدب الرحلة الطلب. طيب سنذكر هذا، سنذكر هذا الأدب أيضا. بالنسبة للأبوين عليهما أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يعين الإبن على هذه الطاعة العظيمة لله، وعلى أن يبلغ مراده في طلب العلم، لأنهما سينتفعان بهذا الولد بعد موتهما، كما جاء في الحديث إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا الإبن إذا طلب العلم وخرج وصار سراجا في للمسلمين يستضيئون به، فإن ويموتان فإنهما سينتفعان من جهتين بدلالة هذا الحديث: الأول العلم الذي ينتفع به، الثاني الولد الصالح الذي يدعو له، بل هو يدعو له ويكون سببا في أن يدعى لهما، لأن الذي يهتدي على يدي هذا الإنسان سوف يقول رحم الله والديه. نعم، فوإما أن يدعو وهو بنفسه، وهذا حاصل منه، لأنه لو ما من صالح إلا ويدعو لأبويه، الثاني أنه سوف يسبب الدعاء بالخير والرحمة لأبويه من جهة الناس، وهذا خير عظيم. لا يمكن أن يدرك الأبوين هذا الخير في الدنيا ولا في الآخرة من ولد نال شهادة في الهندسة ولا في الرياضيات أو في الفيزياء أبدا، ما لن يدرك هذا. ويكفي الأبوين شرفا كما جاء في الحديث الصحيح أن الأبوين اللذين قد علم ولدهما كتاب الله سبحانه وتعالى ويكون قد حفظه وعمل به، أن الله يلبسهما يوم القيامة تاجا من نور لا يضاهيه ضوء الشمس والقمر، ويغبطهما أهل الموقف فيقبلون عليهما فيسألونهما فيقولان أو فيخبران الناس بأن هذا بسبب أنهما حفظا ابنهما كتاب الله تعالى. هذا مجرد التحفيظ والعمل، فما ظنك بإذا كان تحفيظ القرآن وما يتبع مما يتصل به من علوم شرعية. والإنسان ترفع له الدرجات في الآخرة باستغفار الولد له، باستغفار الولد له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل الصالح ترفع له الدرجات في الجنة، فيقول يا ربي أن لي هذا وما عملت، فيقول بي استغفار ولدك لك. فإذا كان هذا الولد يستغفر وسخر له ما يستغفر له من الحيتان ومن النمل والملائكة، فانظر كيف ينال هذا الأب الأجر العظيم. وعلى الأبوين أن لا يغتر بما يسمع من الناس، لأن الناس منه شيطان إنس، يأتي إلى الأب وتأتي امرأة إلى الأم كيف ذهب ولدك وكيف وكذا وماذا سيصنع وماذا سيصنع في مستقبله وكيف سيبني داره ومتى سيتزوج ومن أين سيأتي بالأموال. والمجتمع قاسي كما يقولون، مجتمع لا يرحم. ف فيجب أن لا يسمع للناس، لأن الناس لا يعرفون مصالح أنفسهم فضلا عن أن يعرفوا مصالح غيرهم. صحيح أم لا؟ الناس لا يعرفون مصالح أنفسهم فضلا عن أن يعلموا مصالح غيرهم، فعليهما أن لا يغتر، عليهما أن لا يغتر، وليحمد الله عز وجل على هذا، وليشجع هذا الابن بالدعاء وبالحث وبشحذ الهمة، وليستقرأ أو يسمع الأخبار التي جاءت في الآباء والأمهات من الأجيال الصالحة من سلفنا الصالح الذين شجعوا أبنائهم على العلم. نعم يا محمد. ولكن على الطالب أن يصبر، يعني على الشاب الآن الذي سلك طريق العلم أن يصبر وأن يعلم أنه سيواجه هذه الأمور، لأن بدايته أصلا لما جاء ما جاء بهذه النية، ما جاء إلا للدنيا مشاكلة لإخوانه وأقرانه، ولأن جاء ليسد الحاجة، لأن الحاجة دفعت. فهو الآن لما نور الله قلبه ونور بصيرته ودله على طريق من طرق الجنة وقذف في قلبه محبة العلم وأهل العلم وأراد أن يفهم شريعة الله تعالى، فعليه أن يصبر، لأن الأب علينا أن نعذر الأبوين كذلك، لأن الأبوين لا يعرفان هذا الجو ولا يعرفان اسم العلم ولا معنى العلم ولا فوائد العلم، لأنهما ما عاش في العلم، ما عاش في العلم، وما رأيا أيضا أهل العلم، ولا توجد بيئة علمية في بلادهم. إذن عليه أن يعذرهما ويسمعان ما يقال في وسائل الإعلام وهذه المشاكل الأمور السياسية وهذه الأشياء، هذه كلها لابد أن نعذر فيها الأبوين في الخوف على الابن. واضح الأمر هذا؟ طيب، إيش أخذنا من الفوائد؟ أي لابد. كذلك من الآداب في الرحلة أنه إذا كان له أبناء وأولاد فإنه لا يجوز له أن يرحل ويتركهم عرضة للمسألة، لمسألة الناس وسؤالهم ما في أيدي الناس. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وإذا كان طلب العلم واجبا عليه فإن الواجبات تتفاوت، وهذا قد جاء عن بعض السلف، قيل لبعضهم هيا نرحل، قال أنت ليس لك شغل، وأما أنا فإني مشغول. ليش؟ لأن عنده أبناء وعنده زوجة، عنده عبدا وعنده دابة، فلا يستطيع. وعلى هذا نقول إن المال له دور كبير في الرحلة، عليه يستعد لها بالمال. فإذا أراد أن يرحل وله أبناء وزوجة وهو يأمن عليهم من الشرور ولا يخشى عليهم غير الفقر، ففي هذه الحال يترك لهم ما ينفقونه وما يسد حاجتهم، كمسألة الحج، لأنه إذا كان الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام لا يجب حتى يملك الإنسان الحوائج الأصلية والنفقات الشرعية، فطلب العلم من باب أولى، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، وقد يقال إنه ركن ولا داعي للالتفات إلى الأهل، لكن مع ذلك ما أوجب الله تعالى للمكلف الذهاب إلى الحج إذا لم يملك نفقة أولاده وزوجته في غيابه، والحج رحلته قصيرة، في الغالب تكون أقصر من الرحلة في طلب العلم، لأن الرحلة في طلب العلم قد تستغرق سنوات، أما الرحلة في الحج فعلى النمط القديم قد تستغرق سنة مثلا أقصى شيء، لكن طلب العلم قد تستغرق سنوات. ففي هذه الحال نقول إنه يجب عليه قبل أن يخرج أن يزود أهله بما يحتاجونه، وفي هذه الحال يخرج. فإذا كانوا يتألمون لفراقه فإنه يكره له الخروج في هذه الحال. فإذا كانوا صغارا وهو الآن في بلد كفر يعيش، في بلد كفر معهم، وكان يحيطهم برعايته، كان قوام عليهم وكان ينصح ويربي، هذا نقول لا يجوز له أن يخرج، لا يجوز أن يذهب ويترك زوجته وأولاده في مثل هذا البلد من أجل أن يرحل لطلب العلم. لماذا؟ لأنه سيعرضهم إلى أي شيء، سيعرضهم إلى الضياع. هو يطلب العلم في البلد الفلاني وأولاده يدرسون في مدارس المدارس التي تعرفه، وطالب علم ما أصل هذا. الأولى له أن يعلم أبناءه دين الله تعالى وأن يقوم على أسرته. من الآداب أيضا في الرحلة أن يسلك السنة في طريقه، بمعنى أن يخرج في الصباح، يخرج يوم الخميس كما جاء بذلك السنة، أن يودع أهله وذويه، أن يستخير الله عز وجل قبل ذلك، ومن يعني يلتزم بآداب السفر. ومن الآداب أيضا التزود الحسي المادي، يتزود قياسا على أي شيء، على الزاد في الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا يخرج يقول والله أنا طالب علم بما أن الله سخر لي الملائكة لتضع أجنحتها فسوف يسخر لي أشياء من باب أولى. لا، ليس هذا شرطا، هذا ليس شرطا. تسخير الملائكة في وضع أجنحتها قلنا له معان ثلاث، فإنها تضع تواضعا، فهو الآن سيسافر ويركب البحار ويركب الأخطار، والحياة تغيرت والمال له دور كبير، صار دفة الحياة، يحتاج إلى مال يأتري به، يؤجر به فندق، يؤجر به بيتا يسكنه، يحتاج إلى مال يشتري به تذاكر طائرة، تذاكر باخرة، تنقل من مدينة إلى مدينة عن طريق السيارات مثلا، يحتاج إلى مال يشتري دواء. ماذا بهكذا يقول أنا طالب علم والله سيفتح علي؟ نعم صحيح، لكن لا بد من الأخذ بالأسباب. يأخذ أربعة قروش ويذهب يقول ما في مشكلة، إذا في مشكلة أنا أقف في مسجد من المساجد ومد يدي للتسول. لا، ما ينفع هذا، هذا لا يصلح. أو يقول إن شاء الله نلقى الإخوان سوف يعينونني. لا، إذا فكر هذا التفكير الأولى أن لا يذهب، بل ربما يحرم عليه هذا لأنه سيعرض نفسه إلى السؤال. أو يعاول المشايخ إن شاء الله سيعينونه، أو يعاول الأموال الزكاة، الأمراء كثيرون وفيهم خير وإن شاء الله نعيش. لا، يأخذ من أوساخ الناس ليطلب العلم. لا، اللهم الذي دعت الضرورة، مثل لو ضاعت نفقته، لو سرق أو نفذ ماله، فهذه لها حكم آخر. أما من البداية يمشي يقول أنا ما في مشكلة، الناس يخرجون الزكاة سأخذ من مال الزكاة، هذا لا ينفع. لا بد أن يتزود، ولا إفراط ولا تفريط. لا يقول حتى أجمع ثروة 100 مليون ويذهب، لا، وإنما يتزود بما يغلب على ظنه، يعني يقوم المسألة، يقول أنا أحتاج إلى سنة، أنا ينقصني العلم الفلاني، ينقصني العلم الفلاني، ينقصني العلم الفلاني، أريد أن أخذه من المشايخ مثلا، أحتاج أن أبقى سنة سنتين ثلاثة، هذه أحتاج في النفقة لها كذا وكذا من المال، فيجمع ويذهب ويتكل على الله سبحانه وتعالى. نعم، هل يدخل في هذا الأدب يعني الأخذ بالأسباب فيما يخص الأوراق يعني الإقامة؟ أي لا شك، لا شك، يعني الآن لا يذهب يعرض نفسه للملاحقات البوليسية، ملاحقات الجوازات، ليبقى بلا إقامة ولا شيء، لأننا رأينا شبابا ذهبوا وما استطاعوا. ليش؟ بسبب عدم الاستقرار النفسي، لأن الطالب يحتاج لأن يستقر نفسانيا، أن يكون خالي الذهن. من تجلس هكذا وتخرج من المسجد، نعم، تفكر في أي لحظة تسقط عليك الجوازات، إقامة خلاص، كنت في صحيح البخاري وإذ بك فيها على قسم الترحيل، من صحيح البخاري على قسم الترحيل على طول. لا، إذا من الأسباب أن يتأكد حصوله على الإقامة الشرعية التي تخول له البقاء، حتى يعني يكون مرتاح البال، يستطيع أن يتنقل من مدينة إلى مدينة. بعضهم من لا يستطيع، منع حتى من صلاة الجماعة، يترك الصلاة في المسجد ويصلي في البيت من الخوف، لأنه يعني بعض الأحيان تأتي الحملات والعياذ بالله تأخذ كل الناس، وبعد عدل الكمبيوتر يغربل، اطلع وبعدين نشوف. وربما إذا رحل ما يرحل على بلد يرغب فيه، يرحل على بلد يذهب إلى المشنقة. كان طالب علم وإذ به بعد 24 ساعة قد زج به في زنزانة من الزنزانات. لا، لا يعرض نفسه لهذا. إذا عرف أنه ما فيه شيء، لكم بلدكم ولي بلدي. نعم. لا بأس، إذا كان له من ينفق عليه وقد ضمن له ذلك فإنه يذهب يأخذ الآن ما يكفيه الآن لوصوله وبقائه مدة، ثم إذا صار يأتيه مال عن طريق التحويلة فإنه يذهب ولا بأس بذلك، لا بأس، وهذا خير على خير. هذه مسألة مهمة أشرت إليها جزاك الله خير، مسألة الإقامة وهذه الأمور لا يبقى في هذه الحال. وما يقول والله المشايخ سيسترونني، ما لن يستروك، ربما يفتح بيته تأتي مراقبة الشرطة فتأخذ كل الناس خلاص، وربما تعرضه هو للخطر أيضا. من الآداب أن الإنسان إذا سافر للرحلة لطلب العلم أنه عليه أن يقضي نهمته، يعني أن يقضي نهمته من الشيء الذي ذهب من أجله، بمعنى أنه إذا قصد بلدا من أجل أن يطلب العلم أو أن يطلب الحديث أو يطلب فنا من الفنون في العلم الفلاني، لأن هذا القطر مثلا برز فيه الفقهاء يريد أن يطلب الفقه، هذا قطر برز فيه النحويون يريد أن يطلب النحو، لا بد أن يذهب فيقضي نهمته من الشيء، لا يستعجل الرجوع، يذهب إلى هناك وإذ به بعد أسبوع يتصل بأمه يبكي، ولا إذا كان ترك زوجته وأولاده وإذ به لا ينام الليل أصيب بالأرق والتعب والإرهاق وصار يبكي ويذرف الدموع، خلاص الرجل ثارت الأحزان في قلبه وصار يكلم زوجته بالكلام المعسول في الهاتف، والله توحشناكم والله كذا والحياة صعبة، هذا لا يصلح أن يذهب. ليش؟ ما يستطيع يبقى في الدرس، في درس بين يدي الشيخ يدرس ويفكر يفكر في ليلة زفافه. أي فإذا كانت نفسه تتبع زوجته كثيرا بسبب الحب المفرط هذا لا يصلح يذهب وحده حقيقة، أنه سيتعب ما يستطيع، لأن الشيخ سوف يجلس بين يديه، سوف يكلفه بأشياء، سوف يطالبه بحفظ أشياء، سوف يطالبه بحفظ متن، سوف يناقشه، طيب صار يعتذر دائما يعتذر ما يستطيع. إذن لابد أن يذهب، حينما يذهب يكون خالي الفكر، عنده قدرة للتلقي، ما عنده شيء يشغله، ما عنده شيء يشغله، ما عنده، ما أتى لهدف يريد أن يحققه. أما إذا كان يعني ضعيف القلب كثير العاطفة هذا نقول له ابقى عند أمك، أو يتصل مثلا يتتغير عليه البلاد، هو يسمع لأنه ما يعرف، خاصة المولود في هذا البلد وما عنده خبرة يظن أنه سيذهب يجد إمارة عمر بن عبد العزيز، فذهب إلى هناك فيفاجأ بأشياء، يعني هب أنه سيرى بعض المنكرات في هذا البلد، لكن في علم، في علم، يذهب يتصل يقول والله جينا وشفنا كذا، شفنا بنوك، شفنا خمور، شفنا كذا، هذا البلد لا خير فيه.